بسم الله. فما هو الذي خرجنا به في الركوب مع الجنازة في السير؟ في السير، نعم، في الركوب مع الجنازة في السير، في الركوب أنه جائز ويكون خلفها. أحسنت، أنه جائز ويكون خلفها. وما هو الذي نقل عليه الإجماع من الأمرين؟ ما هو الذي نقل عليه الإجماع من الأمرين؟ الأمران أنه جائز ويكون خلفها. وما هو الذي نقل عليه الإجماع من الأمرين؟ لا، أنه جائز ولعذر، بعضهم يقول لعذر لكن ما أريد هذا، أنه جائز ويكون خلفها. ما هو الذي نقل عليه الإجماع؟ لا ما أريد هذا. ليش ما فهمتموني؟ أنه يكون خلفها بلا نزاع، نقل هذا أنه يكون خلفها بلا نزاع إذا مشى معها بلا نزاع يكون خلفها، وأما أمامها فهو إيش؟ مكروه أمام الجنازة عند جماعة من أهل العلم، فإذا ركب فيكون خلف الجنازة ولا يتقدمها. والذي ذكرتموه، نعم الذي ذكرتموه، فلا شك أنه من عذر، بعضهم ذكر هذا من عذر ولا إشكال عنده من عذر أنه يركب، وهكذا أيضا عند الانصراف لا خلاف أنه يركب، لكن حيث أنه جائز هذا فيه خلاف، فمن رأى أنه مكروه، لكن الكلام على أنه إذا ركب يكون خلفها لا يتقدم الجنازة، هذا الذي ذكره بعض أهل العلم أنه يكون خلف الجنازة إذا ركب. واستدلوا على جواز الركوب بأثر أبي بكرة، وهو ثابت عنه رضي الله تعالى عنه أنه حضر جنازة عبد الرحمن بن سمرة وكان على بغلته، وسنده حسن. وهكذا بما جاء عن المغيرة أنه قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها وعن يمينها وعن شمالها إلى آخره، يعني حيث شاء. وهذا الأثر موقوف عليه على الصحيح، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، ورجح جماعة الوقف فيه. طيب حسين، نزيد زيادة على ما ذكرنا أمس، تضاف إلى درسنا أمس من كلام ابن عبد البر رحمه الله، وأن الركوب جائز على الصحيح، فيضاف إلى ما تقدم بعد قوله في الحاصل المشي أفضل لأنه هو المعهود عنه صلى الله عليه وسلم، ولم يرد أنه ركب معها. والركوب جائز من غير كراهة، هذا على الصحيح أنه جائز من غير كراهة ويكون خلفها. قال ابن عبد البر في الاستذكار بعد هذا الكلام والركوب جائز من غير كراهة، وهذا الكلام قاله الشيخ الألباني بنحوه الذي أمليناه أمسي في الحاصل مشي أفضل إلى آخره، بنحوه قاله الشيخ رحمه الله. قال ابن عبد البر في الاستذكار الثالث 48 و500، ليس الركوب بمحظور لكن المشي لمن قدر عليه أفضل، تأييدا لما تقدم. ليس الركوب بمحظور لكن المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله، لكن المشي لمن قدر عليه أفضل إن شاء الله. والدليل على جواز الركوب، والدليل على جواز الركوب وإن كانت السنة المشي كالجمعة والعيدين وإن كانت سنة المشي كالجمعة والعيدين حديث المغيرة بن شعبة وذكره. والدليل على جواز الركوب وإن كانت سنة المشي كالجمعة والعيدين، فيستحب في الجمعة يمشي الشخص إلى المسجد وهكذا في العيدين. حديث المغيرة ابن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الراكب يسير خلف الجنازة الحديث، هذا إضافة لما تقدم في درسنا أمس. فعندنا ركوبان، ركوب عند الانصراف وهذا مجمع عليه كما تقدم ذكر كلام العلماء، وركوب عند السير مع الجنازة هذا مختلف فيه، والصحيح أنه جائز من غير كراهة والمشي أفضل. واضح هذا؟ عندنا ركوبان، ركوب عند الانصراف مع الرجوع هذا لا خلاف فيه بين أهل العلم أنه جائز، وركوب مع السير، ركوب عند السير مع الجنازة هذا الذي فيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من كرهه، والصحيح إن شاء الله أنه جائز من غير كراهة، جائز من غير كراهة، والمشي أفضل، المشي أفضل، وإذا ركب فإنه يكون خلف إيش؟ خلف الجنازة، إذا ركب يكون خلف الجنازة، وهذا بلا نزاع. قال المرداوي في الإنصاف قوله الركبان خلفها يعني يستحب، وهذا بلا نزاع كما تقدم معنا. فلو ركب وكان أمامها كرهها قاله المجد، وهكذا بشرح الإغناع كما تقدم معنا، ويستحب كون الركوب خلفها وهو مستحب عند الأئمة الأربعة، وهكذا كلام الخطابي الذي نقلناه في معالم السنن. فأما الراكب فلا أعلمهم اختلفوا في أنه يكون خلف الجنازة، فلا أعلمهم اختلفوا أنه يكون خلف الجنازة. فإذا الركوب جائز والمشي أفضل، وإذا ركب يكون خلف الجنازة باتفاق على ما نقل هؤلاء، وإلا لو نظر بعضهم ربما يجد خلافا، لكن على ما نقلوا أن الراكب يكون خلف الجنازة بلا نزاع، فلنا هذا الإجماع حتى يأتي خلافه. هذه مسألتنا حاصلها في الكلام على الركوب، فقسمناه إلى قسمين، ركوب مع السير وركوب مع الانصراف. طيب، مسألة ما ينهى عنه عند اتباع الجنائز، مسألة ما ينهى عنه عند اتباع الجنائز، ذكر أهل العلم أشياء ينهى عنها عند اتباع الجنائز، ذكر العلماء أهل العلم أشياء ينهى عنها عند اتباع الجنائز، منها اتباعها بمبخرة أو بنار، منها اتباعها بمبخرة أو بنار. قد اتفق العلماء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة بكسر الميم، وقد اتفق العلماء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة ولا شمعة ولا غير ذلك، لا تتبع بنار في مجمرة بكسر الميم وسكون الجيم ولا شمعة ولا غير ذلك إلا لحاجة ضوء ونحوه، إلا لحاجة ضوء ونحوه، فيتبعونها بتريك مثلا، الدنيا مظلمة وغدرة ما يستطيعون، ربما يسقطون الحفر، فهنا إذا أخذوا شمعة أو أخذوا تريك أو بعض السرج التي تضيء لهم ما فيه مانع، هذه لحاجة. أما لغير حاجة معهم نار هذا لا يصلح، سواء كانت في مجمرة أو كانت شمعة أو كانت تريك، الإنارة موجودة، الإنارة موجودة إلى المقبرة وهو حامل تريك، إيش الفائدة؟ ما المقصد من هذا؟ إيش تريد من هذا التريك؟ والإنارة موجودة والقمر موجود، الإضاءة موجودة، فلا نحتاج إلى نار، هذا ما حمل التريك إلا وراء شيء، أو ما حمل الشمعة أو المبخرة إلا معه وراءه ما وراءه. فعلى هذا إن كانت هناك حاجة لحمل الضوء لا بأس، وإن لم تكن ثم حاجة اتفق العلماء على أن الجنازة لا تتبع بنار في مجمرة ولا شمعة ولا غير ذلك إلا لحاجة الضوء نحوه. وممن نقل الإجماع على عدم اتباع الجنائز بنار ابن عبد البر، وممن نقل الإجماع على عدم اتباع الجنائز بنار ابن عبد البر كما في الاستذكار، استذكار كتاب جميل، تمهيد أيضا، تمهيد اعتنى بتحقيق الأحاديث كما في الاستذكار الثاني 49 و500. قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على المنع، قال رحمه الله بعد أن ذكر الأدلة على المنع: ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهية ذلك أو في كراهة ذلك، نقاط في كراهة ذلك، نقاط كلام محذوف. وأظن اتباع الجنائز، ذكر العلة في المنع منه، وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم في الجاهلية، وأظن اتباع الجنائز بالنار كان من أفعالهم بالجاهلية، نسخ بالإسلام والله أعلم. كان من أفعالهم بالجاهلية نسخ بالإسلام والله أعلم، وهو من فعل النصارى، وهو من فعل النصارى، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم، ولا ينبغي أن يتشبه بأفعالهم. وممن نقل الإجماع أيضا، انتهى كلامه رحمه الله، انتهى كلامه. وممن نقل الإجماع أيضا ابن المنذر في الأوسط، الخامس 370، قال رحمه الله: وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم، وكره كل من نحفظ عنه من أهل العلم أن يتبع الميت بنار تحمل معه، أن يتبع الميت بنار تحمل معه، انتهى. وهذا من يجعله إجماع بعض أهل العلم كلام المنذر، ومنهم من يقول هذا لا يدل على الإجماع، وإنما من نحفظ عنه، من يحفظ عنه هو، فقد يكون هناك من أهل العلم من خالف ولا يحفظ المنذر عنه ذلك الخلاف، وهذا من التحري، كلام جميل، الاحتياط، كره كل من نحفظ عنه من أهل العلم، هذا فيه احتياط وفيه تحري أكثر. لكن قد سمعت كلام ابن عبد البر رحمه الله وأنه إجماع: ولا أعلم بين العلماء خلافا في كراهة ذلك، وهذا أيضا قد يكون، قد يقول القائل لا أعلم بالنسبة له وفي شمل الاحتياط، قد يعلم غيره، لكن هذا هو معلوم عندهم أنه إجماع، وينقلون على أنه إجماع، من يكتب يقول هذا إجماع من أهل العلم، وهذا هو ظاهر العبارات. وقد جاءت جملة من الأدلة المرفوعة والموقوفة عن الصحابة، وقد جاء جملة من الأدلة جاءت وجاء وقد جاء جملة من الأدلة المرفوعة والموقوفة عن الصحابة في ذلك، في النهي عنه. فمن المرفوعة حديث أبي هريرة: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار. فمن المرفوعة حديث أبي هريرة: لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار، رآه أحمد وأبو داود. قال الشيخ الألباني: وفي سنده من لم يسمى. وفي سنده من لم يسمى، ولكن يتقوى بالشواهد المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. وفي سنده من لم يسمى، ولكنه يتقوى بالشواهد المرفوعة وبعض الآثار الموقوفة. ومن الشواهد المرفوعة حديث جابر، ومن الشواهد المرفوعة حديث جابر وهذا لا يصلح شاهدا لكن ذكره الشيخ. ومن الشواهد المرفوعة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، رواه أبو يعلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع الميت بصوت أو نار، رواه أبو يعلى وفيه عبد الله بن محرر وهو منكر الحديث ولا يصلح شاهدا وفيه عبد الله بن محرر وهو منكر الحديث ومنها ما جاء عن أبي بردة، هذا من شواهد المرفوعة أيضا، ومنها ما جاء عن أبي بردة عن أبي موسى قال أوصى أبو موسى حين حضره الموت، أوصى أبو موسى حين حضره الموت فقال لا تتبعوني بمجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال لا تتبعوني بمجمر أو مجمر، قالوا أو سمعت فيه شيئا؟ قال نعم، من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه ابن ماجه وفي إسناده أبو حريز مولى معاوية، قال في التغريب شامي مجهول، وقال في الخلاصة مجهول. ومن شواهده الموقوفة ما ثبت عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، أخرجه مسلم. ومن الشواهد الموقوفة ما ثبت عن عمرو بن العاص أنه قال في وصيته فإذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، أخرجه مسلم. ومنها ما جاء عن أبي هريرة أنه قال حين حضره الموت لا تضربوا علي فسطاطا ولا تتبعوني بمجمر، بالكسر، هذا الضبط الصحيح إن شاء الله، بمجمر كمنبر، وزنا لا معنى. قال ابن الأثير بكسر الميم وهو الذي يوضع فيه النار للبخور، رواه أحمد وغيره بسند صحيح، قاله الألباني. وهكذا في الباب أيضا عن أسماء، أنها أوصت أهلها بوصايا ومنها لا تتبعوني بنار، وهكذا عن عائشة أوصت لا تتبعوا جنازتي بمجمر فيه نار، وهذان الأثران عن الأختين ذكرهم ابن عبد البر في الاستذكار. الثاني 49 و500 وأثر عائشة رواه البيهقي وفيه انقطاع. وأثر عائشة رواه البيهقي وفيه انقطاع بين عبد الله بن عبيد بن عمير وعائشة، بين عبد الله بن عبيد ابن عمير وعائشة. قال ابن حزم في المحلى لم يسمع من عائشة. وأثر أسماء أيضا رواه البيهقي في الصغرى والكبرى. وفيه الواقدي كذاب، وله طريق أخرى عند الخطيب في موضع أو موضح، في موضح أوهام الجمع والتفريق، وفيه عون بن محمد بن علي بن أبي طالب. وهو مذكور في التاريخ الكبير للبخاري والجرح والتعديل لابن أبي حاتم. ولم يذكرا فيه جرحا ولا تعديلا، أفاده شيخنا يحيى في تحقيقه على السنن الصغرى، فالحاصل الحكم ثابت إن شاء الله مع هذه الآثار، ولا سيما أثر عمرو بن العاص أنه قال في وصيتي إذا أنا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، وهكذا مع ما ذكر من بعض الآثار إن شاء الله يرجى أن هذا الحكم يثبت بها، ولا يعلم لعمرو بن العاص من يخالف في هذا، الحكم، وأنه قد اتبعت جنائزهم بنار، فيبقى الحكم على هذا مع ما في الباب مما حسن الشيخ رحمه الله تعالى بالشواهد المرفوعة والموقوفة، فالحكم ثابت. هذا مما نهى عنه الشارع، جماع الجنائز بنار، هذا حرام لا يجوز. ومما يكره، أيضا جماع الجنائز برفع الصوت، أن تتبع الجنائز برفع الصوت بقراءة أو ذكر أو غير ذلك، نقرأ كلام النووي رحمه الله، نقف عنده إن شاء الله وما بقينا مني في وقت آخر إن الأخوة عندهم دروس. قال النووي رحمه الله كما في كتاب الأذكار، واعلم أن الصواب المختار، وما كان عليه السلف رضي الله عنهم مسألة الوصية قل ممن يعتني بها الآن، أنه لا أريد من ينوح علي، ولا أريد أن يتبعني في جنازتي كذا وكذا، والله قل ممن ينتبهنا حتى من الصالحين، نحن نحتاج في الزمن هذا أكثر من زمنهم، زمنهم تعرفون فيه السنة وفيه الخير، ومع ذلك يوصون بهذه الوصايا، ونحن الذين تأخرنا وعندنا ما عندنا ما تعلمون من حال الناس والأقارب، ومع ذلك نغفل هذه الوصية أنه لا تنوح علي نائحة من النساء ولا آذن لأحد، وأنا حجيجها عند الله إذا ناحت علي وصاحت وصرخت علي تبكي بكاء لا بأس به، أما النوح والصراخ وذكر شيء من المناقب وغير ذلك على طريقة الجاهلية هذا حرام لا أجوزه لأحد ولا أبيحه لأحد، والميت يعذب ببكاء أهلي عليه، انتبه الشخص. وهذا يحمل على أنه أوصاهم بذلك أو يعلم من حالهم أنهم ينوحون إذا مات الميت ولم يوصهم ويقول لهم انتبهوا، فهذا ربما يعذب ببكاء أهل عليه، ويعرف أهل أنهم أناس ما يبالون بالدين، وإذا مات الميت وقد رآهم يصرخون ويفعلون ويضجون، ويعرف من حالهم هذا وما ينبههم، فيخشى أنه يشمل الحديث، والمعنى الآخر على من ذكر بعضهم أنه يشمل باعتبار أنه إذا أوصى أنه ينوح عليه فهذا يعد ببكاء أهله عليه، وإلا الأصل ولا تزر وأزرة وزر أخرى، فهو على ذين المعنيين يعذب، إما أنه يقر هذا فيه من قبل أو يوصي به أو يعلم من حالهم أنهم سيفعلون ولا يبالي ولا ينبههم، يخشى من الثالث أنه يدخل في المعنى هذا معنى الحديث صلى الله العافية. فالوصايا مثل هذه قلت عند كثير من الناس، أما الوصية بالمال ربما يوصون، لكن الوصية بمثل هذه الأمور المهمة تعتبر الله أنها أعظم من الوصية بالمال. هذه الأمور البدع الآن التي تفعل ما يوصي بخلافها شخص يموت بس ويفعل ما شاء، لو قال ممنوع الحزن علي فوق كذا وممنوع أن تحزن علي غير زوجتي 14 أيام ولا آذن لأحد أنه يحزن علي هذا الحزن وغير ذلك المخالفات الشرعية الواضحة في البلاد، ولا 43 ولا 40 ولا شيء، خلاص سيسكتون ما في أحد يفعل شيء، وصية هم يهابون الوصية جدا يهابونها، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم، إثمه فهم يخافون من الإثم إذا في وصية ما يستطيعون تجرؤون. طيب نواصل. واعلم أن الصواب المختار وما كان عليه السلف رضي الله عنهم السكوت في حال السير مع الجنازة، السكوت في حال السير مع الجنازة، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، ولا أن يرفعون أصواتهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وذاك يقول صلوا على النبي وذاك يقول استغفروا له حسبنا الله ونعم الوكيل. طغت البدع وذهب عنا خير كثير من السنن بسبب البدع، وما ابتدع قوم بدعة إلا ورفعت عنهم سنة، ولا زالوا في هذا، السنن ترفع لولا أن الله جعل في هذه الأمة طائفة منصورة، والله لا رأيت معالم الدين اندرست، ولولا أن الله قد وعد بحفظ دينه والله لصرنا مثل أولئك الذين غيروا وبدلوا من الأمم المتقدمة، هذه رحمة من الله لهذه الأمة، وإلا والله كثير من السنن قد رفعت صارت غريبة. هذا مع ما تعلمون من كون الطائفة موجودة من منة الله سبحانه، كيف لو لم تكن الطائفة فينا موجودة كما هي كما هو الحال في بني إسرائيل وفي غيرهم من تقدمت من الأمم، ما في طائفة فيهم أبدا إلى قيام الساعة، هذه من خصائص الأمة. والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره ولا غير ذلك، فلا يرفع صوت بقراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، والحكمة فيه ظاهرة وهي أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره، وهو أنه أسكن لخاطره وأجمع لفكره فيما يتعلق بالجنازة، فيما يتعلق بالجنازة، وهو المطلوب في هذا الحال، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، كلام النووي نزال، وهو المطلوب في هذا الحال، فهذا هو الحق، ولا تغتر بكثرة من يخالفه، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ما معناه لم يأتي بلفظه رحمه الله، فقد قال أبو علي الفضيل بن عياض ما معناه إلزم طرق الهدى ولا يضرك قلة السالكين، ولا يضر قلة السالكين، وإياك وطرق الضلالة، ولا تغتر بكثرة الهالكين، وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته انتهى، وقد روينا في سنن البيهقي ما يقتضي ما قلته انتهى. هذا كلام عمدة، وهذا كلام يرد به على الزاعمين بأنهم شوافع، فهذا من أئمتكم رحمه الله تعالى وهو ينهى عن هذا ويأمر بالبعد عنه، أنه على خلاف ما عليه السلف، وأن جنائز السلف كانت على خلاف هذا تماما، لا قراءة ولا ذكر ولا غير ذلك، وهذا أجمع لخاطر الشخص وأجمع لفكره، وهذا هو المطلوب في مثل هذه الحال، ما هو الصياح والصراخ. المطلوب أن يتأمل ويتفكر، اليوم حامل وغدا محمول، اليوم تابع وغدا متبوع، يتأمل مثل هذه الأشياء. وبقي كلام أيضا جميل لأئمتنا في هذا الباب، وقت آخر إن شاء الله يملى عن إخواني دروس. إلهنا سبحانه وتعالى حمدتنا إلهنا نستغفر.